وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم قالوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه قال فما خطبكم أيها المرسلون فلا تفضحوني